ومنه الإنفاق في الطاعة. وقد اختلف في هذا الإنفاق، قال بعضهم هو الزكاة الواجبة، وقال آخرون بل يدخل فيه التطوع، ولا يمتنع أن يكون عاما في جميع وجوه البر. ثم إنه تعالى ضمن لمن فعل ذلك أجرا كبيرا، فقال فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، أي الذين جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والنفقة في سبيله لهم أجر كبير، وأعظمه وأجله رضا ربهم، رضا ربهم والفوز بدار كرامته وما فيها من النعيم المقيم الذي أعده الله لهم، نسأل الله الكريم من فضله. أيها الإخوة في الله، ذكر تعالى بعد ذلك السبب الداعي لهم إلى الإيمان وعدم المانع منه، فقال وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هذا الاستفهام في أول الآية استفهام يراد به التوبيخ، أي عذر لكم في ألا تؤمنوا وقد أزيحت العلل عنكم، والمراد ما الذي يمنعكم من الإيمان، والحال أن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وأكرم داع دعا إلى الله يدعوكم، فأي شيء يمنعكم من الإيمان بعد ذلك والرسول بين أظهركم يدعوكم إلى الله جل وعلا ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم به. وقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قال الصحابة فالأنبياء. قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن. قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ ولكن أعجب المؤمنين إيمانا قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها، أي القرآن. فهذا مما يوجب المبادرة إلى إجابة دعوته صلى الله عليه وسلم والتلبية للحق الذي جاء به. وقد أخذ عليكم العهد والميثاق بالإيمان كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. قيل يعني بذلك بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم. وذهب ابن جرير الطبري رحمه الله إلى أن المراد بذلك الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم. قال مجاهد هو الميثاق الأول الذي كان وهم في ظهر آدم بأن الله ربكم لا إله لكم سواه. وقيل أخذ ميثاقكم بأن ركب فيكم العقول وأقام عليكم الدلائل والحجج التي تدعو إلى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله تبارك وتعالى إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين بالحجج والدلائل. وقيل أي إن كنتم مؤمنين بحق يوما من الأيام فالآن أحرى الأوقات أن تؤمنوا لقيام الحجج والدلائل ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فقد صحت براهينه. وقيل إن كنتم مؤمنين بالله خالقكم وكانوا يعترفون بهذا كما قال جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولكن هذا التوحيد وهذا الإيمان وهو توحيد الربوبية لم ينفعهم ولا يغني عنهم من الله شيئا، إذ لم يأتوا بالتوحيد الآخر وهو توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعال العباد، وهو مقتضى كلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. مستمعي الكرام، ومع ذلك فإن من لطف الله جل وعلا وعنايته بخلقه أنه لم يكتفي بمجرد دعوة الرسول الذي هو أشرف الدعاة والرسل إلى الله جل وعلا، بل أيده بالمعجزات ودلهم على صدق ما جاء به بالآيات البينات. فلهذا قال: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، أي ظاهرات تدل أهل العقول على صحة جميع ما جاء به وأنه هو الحق اليقين، ليخرجكم أي بإرسال الرسول إليكم وما أنزله الله على يده من الكتاب والحكمة من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان. وهذا من رحمته بكم ورأفته، حيث كان جل وعلا أرحم بعباده من الأم بولدها، قال تعالى: وإن الله بكم لرؤوف رحيم. اللهم فاغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، وارحمنا اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء. وللحديث بقية أرجئه للحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر. تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.